أنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالمراد بالضحى هنا إيش؟ أول النهار. طيب كيف يكون أول النهار وهو قال أو ضحاها؟ الضمير يرجع إلى ماذا؟ العشية. كيف الضحى ينسب إلى العشية؟ واضح السؤال؟ أو ضحاها يعني ضحى العشية، نسب إليهما إليها لما بينهما من الملابسة، لما بينهما من الملابسة، فإنهما يتقاربان في وقتهما فينسب أحدهما إلى الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.